كيف ينظر إليها؟ يعني كيف ينظر إليها؟ مثال ذلك لكي تفهم الإشكالية يريدها. الآن لو أتاك واحد بكتاب نوستراداموس المشهور هذا اللي فيه تنبؤات كثيرة، أنت بالنسبة لك هذا الكتاب، أنت الآن مسلم، بالنسبة لك الكتاب هذا تعتبره ماذا؟ تعتبره هرطقات وأساطير. انظر إلى العالم الغربي الذي عاش في المعامل وعاش على أمور مادية محسوسة، كيف ينظر إلى الأمور هذا الكتاب، كتابك أو غيره من الكتب تعتبر كتب دينية؟ يعني هل نظرته تتوقع أنه مثل نظرتك أنت؟ هذه قضية أيضا يجب أن ننتبه لها حينما نقدم ما عندنا للغرب. ولهذا تقديم الإسلام للغرب أيسر بكثير مما يريده أصحاب الإعجاز العلمي، أيسر بكثير. والدليل كما قلت لكم هؤلاء الذين يؤمنون ما عرفوا عن تحدي ولا عن إعجاز ولا عن أي شيء من هذه الأمور، وكل هذه قضايا رياضية لو أردنا ندخل بها معهم فإننا نريدهم أن يؤمنوا بالأسلوب، أسلوب القانون الرياضي، وليس بأسلوب إيش الأمر النفسي الطبعي الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس على أن هذا الدين هو دين الفطرة. ولهذا كثير منهم يؤمن، ولو تأملتم ستجدون هذه القضية، مسار الدين الفطري هو من أكبر الأسباب التي يؤمن بها كثير ممن هم في الغرب حتى من كبارهم ومن صغارهم. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد من يؤمن بهذه الطريق، يوجد، لكن ليس هو كل من يؤمن، وليس عددهم كثير أصلا. لو جعلنا نسبة سيتضاءلون جدا جدا، يمكن واحد بالألف لو يعني تجاوزنا فيه أو أعطينا الرقم، مع طبعا المبالغة نعتبره واحد بالألف، قد يكون أقل من هذا في النسبة. ماشي، عموما الموضوع هذا يطول، ولكن لعلنا إن شاء الله نكمل بقية ما يتعلق بهذا، لأنه سيبني على الإعجاز، سيبني عليه معلومة مهمة نأخذها إن شاء الله في اللقاء القادم. في موضوع طويل، يعني هو بالفعل هي في النهاية نظرة إلى القناعة، ما أدري والله عنهم. هذه قضية نقلية، مثل ما نقل عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يبرئ لكم هو الأبرص، فما أدري عادي. هي لا شك أن ما أعرف والله، إذا يسأل فيه المتخصصون في هذا اللي بنوا علمهم عليه، ما أعرف والله. هذا صحيح، لكنهم الآن لا ينظرون إلى الآيات التي قال الآيات هذه، والبلاغة خلاص تعد به العرب، لكن هؤلاء الآن قوم عندهم علم والعلم انتشر بينهم، تعرف الموجة هذه. أنا لما ذكرت لك أولا عدم التفريق بين التحدي وهو دليل من دليل الصدق وبين أنواع الإعجاز الأخرى، وقع هذا اللبس، ومنها هذا اللي ذكرته أنت الآن. نعم، هم عندهم هدفان: تقوية الإيمان وبيان الحق للكفار أو دعوة الكفار بالإعجاز العلمي، هذا ما تصرح به الهيئات التي قامت على هذا ومن لهم عناية بالإعجاز العلمي. الهدف الأول صحيح وجدناه ونشعر به، وإذا جلست أمام مسلمين وشرحت لهم آية وبينت ما وصل إليه الغرب من العلم وأنه مندرج تحت هذه الآية، فإنك تلاحظ بالفعل قناعة فلا نختلف. لكن الثاني اللي هو الهدف الأهم، دعوة الغرب بالإعجاز، هذا الذي فيه إشكال. أين؟ مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.